مثل قوله تعالى لينبذن، ومثل قوله تعالى ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. أما إذا لم تتصل النون بالفعل فإنه لا يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى ولئن سألت من خلقهم ليقولن، ليقولن. وذلك ليقولن هذا لي، وش الفرق؟ لأن يقولن هذا لي قد باشرت الفعل لفظا وتقديرا، وليقولن الله لم تباشره، لم تباشره لفظا أو لم تباشره تقديرا؟ لا، لم تباشره تقديرا، إن باشرته لفظا. ليقولن النون بعد اللام مباشرة، النون بعد اللام مباشرة، لكنها من حيث التقدير لم تباشر، إذ أن بينها وبين الفعل أشيء محذوفة. وش المحذوف في قوله لا يقولن؟